أمسك خالد رأسه متذكرا سنين عمره التي ضاعت في خدمتها وابنتها. فقد كان خالد عطوفا حنونا يحاول التقرب منهما أطراف النهار، متناسيا ماذا أفعل أنا آناء الليل. لتتهم فريدة إياه بازدواجية الشخصية، فهو شخص كريه في الليل وفي بعض الظروف، وإن كان طيبا حنونا باقي اليوم، كما كان مهتما بكل تفاصيل ابنتها التي لم تشعر لحظة باليتم، فقد كان يخدمها بحب وعطف شديد. ويظهر خالد رحمة قلبه، فتظنه فريدة صاحب شخصية هشة ضعيفة لا يستطيع قيادة المنزل عكس طاهر، لتمل فريدة طيبة قلب خالد وتشكوها في ظروف كثيرة، وتتلذذ بمتعة أكبر معي تحت ستار الليل، لتشعر بعدم الاتزان، وتبدأ فريدة بالتواصل أكثر مع خالقها، مستعينة بأختها التي بدأت في توبة بائسة تحاول الهروب إليها مما فعلت معي، لتبغض فريدة أخيرا فن خالد ولوحاته، شاعرة للمرة الأولى باشتياقها لتحفظ طاهر وتدينه، ليطيع خالد زوجته مهملا فنه ورسوماته، بادئا محاولة بائسة للتغير، متقمصا صورة أخيه الجريء الذي كان يمتلك شخصية أقوى بكثير، ليحاول خالد حتى التقرب من ربه كاذبا في فروض يصليها دون إيمان أو خشوع، متنازلا عن الكثير والكثير من نفسه وحقوقها، حتى إنه تحمل رفض فريدة للحمل منه مكتفية بطفلتها التي أحسن خالد في تربيتها. ساعات قضاها وحيد يقص فيها حكايته مع طاهر قبل أن يلقب بالكمير، وحتى ذهب بتوجيه دياب ليفجر تلك الكنيسة. يعني استشهد؟ قالها عاصي في فخر قبل أن يكمل وحيد. لا، بس الكنيسة اتفجرت فعلا. أيوة، بس هو في الآخر خرج منها قبل التفجير. سبحان الله، يعني بعد ما قرب للدرجات لنيل الشهادة يهرب منها؟ حد يهرب من ربنا؟ ابتسم وحيد وهو يمسك بجروحه. ربنا؟ ما هو ما بقاش بيخاف ربنا، سبحان مغير الأحوال. اشرح لي أكتر. من ساعة ما هرب هو من تفجير الكنيسة وهو بقى حد تاني، بقى شطان، بقى الكمير. لم يكن طاهر قاتلا فقط، كان غاضبا ليستطيع هو أخذ الزمام، فقد كان هو بالفعل يحب نفسه، ولم يكن أبدا ليقتلها، مفضلا فقط الاستمتاع بالآلام والدماء، ليهرب هو قبل أن ينفجر المكان برائحة الدماء الزكية، ليبدأ رحلته مع دياب المليئة بالدم والمتعة. فلقد كان هو شهوانيا يعشق الدنيا، والدنيا هي النساء، لنتذوق منها طعما مختلفا في كل بلد وطأ فيها الكمير قدمه، مستحلين أعراضها، ليبيا وسوريا وغيرهما من البلدان التي كنت أرسل أتباعي إليها لاتباع شهواتي، جاعلين من حرائر الأرض سبايا لمتعتنا. وإن كان هو يعود من وقت لآخر إليها نشوة التي ظنت أنها هالكته، لتكتشف للتو أنها كانت تتلاعب بالنيران التي أحرقتها، فلم يتقبل هو رفضها لما يفعل، وإن لم يكن هذا حبا بل مدافعة عن كرامتها ولحفظ ماء وجهها أمام وحيد الذي كان قد التحق بصفوف دياب في وقت قريب ليشاهدها منكسرة بعد أن وضعت طفلها تعامل كالأمة، تشاهده وهو يهيم بالنساء. لتذهب نشوى إلى وحيد شاكية من هذا المكان المخبأ في شمال سيناء، ليكتشف هو فعلتها، لتنتهي قصتها أمام أعين الجميع، قاضية ساعتها الأخيرة عبرة لهم جميعا قبل أن يرسلها هو لخالقها بطريقة لم تقل بشاعة عن باقي أعمال الفنية، ليشهد الجميع عن مولد الكمير الذي اعتبره دياب من أهم مكاسبه على هذه الأرض. جاية ليه فريدة؟ انت مت على الأقل بالنسبة لي، قالها خالد لفريدة هاربا من نظراتها، متذكرا أيامه الأخيرة معها، خاصة هذا اليوم الذي وبخته فيه قائلة: ياريتني يا أخي ما شفتك، ياريت كان طاهر عايش، كان رحمني منك ومن هبلك. قالتها حينها فريدة غاضبة، فلقد كانت تقارن بينهما في كل يوم وفي كل ساعة ولحظة بحثا عن عامل مشترك بينهما غيري دون جدوى. ليقرر خالد يومها أخيرا الهروب من أسره والخروج من بيت الجدة الذي علقت على حوائطه صور فريدة مع طاهر والتي رفضت إزالتها حال استحيائه لهذا الطلب، ليحيا على ظلاله مكسورا كارها صورة طاهر التي يراها في وجهه. خرج خالد بالفعل ولم يعد لأيام كثيرة، بينما بدأ طاهر يشتاق إلى زوجته الأولى فريدة بعدما قتل هو نشوى التي لم يكن يحبها على أي حال، وإن كانت تشغله كثيرا عن التفكير، ليقرر أخيرا العودة من حيث جاء، تاركا هذا المكان الذي وجد نفسه فيه في سيناء ليفر هو الآخر من دياب، ليظهر أخيرا أمام منزل جدته بميدان الإسماعيلية وقد أوقفه أذان العصر، ليدخل أولا إلى المسجد الذي كان يفتقده كثيرا، ليجد عيون المصلين تستقبله باندهاش، حتى توقف الشيخ سالم أمام المسجد فرحا مهرولا إليه قائلا: بسم الله ما شاء الله يا أخ خالد، منور المسجد زي أخوك الله يرحمه. أمسك الشيخ سالم يد طاهر وأخذ به إلى مقدمة المصلين الذين اندهشوا من القادم العائد من الظلام. لأنتظر أنا بالخارج حتى أنهى الجميع شعائرهم، ليخرج طاهر بجانب صالح الذي كان سعيدا بصلاة طاهر ظنا منه أنه خالد حال الجميع، ليهرب طاهر من حديث صالح وينتظر رحيله قبل أن يذهب طارقا باب بيته، فتفتح فريدة ببرود شديد قائلة: خالد ما فتحتش بمفتاحك ليه؟ وطبعا أول ما طاهر رجع فضلتي عليا عشان هو يبقى أبو بنتك مش أنا، وناسي أن أنا يا هانم اللي ربيتها مش هو. قالها خالد بعصبية من غرفته بالمصحة مهاجما فريدة التي وقفت مدافعة عن نفسها أمام المقدم سيف والدكتور فهد. أنا ما فضلتش حد على حد، بأمرت أنك طلبت الطلاق. أيوة طلبت الطلاق عشان ما كانش ينفع أكمل معاك في وجود طاهر اللي أنت خدعتني وأكدتلي أنه مات. أنا ما كدبتش عليك، أنا شفته مات وطلع عايش يا خالد. كنت عايزنا أقول إيه لبنتي لما تكبر؟ أقول لها سبت أبوكي عشان أخوه؟ أنت نفسك كنت هتعيش معاه إزاي؟ كنت هترضى تحرمه من بنته؟ أنت يا خالد اللي حطتنا كلنا في الموقف ده من أول ما سمحت لنفسك أنك ترسمني. أنا آسف يا فريدة، آسف أني رسمتك، آسف أني شفتك، آسف أني حبيتك، وعشان كده طلقتك يا فريدة. ابتسم الدكتور فهد سعيدا بكلمة طلاق التي نطقها خالد دامعا قبل أن يكمل: طلقتك وأنا بموت، ومعرفتش أعيش بعدها، معرفتش أشوف أخويا، معرفتش أشوف بنتنا، آسف بنتكو، معرفتش أشوفك، عشان كده موتتكو كلكو في عقلي. ومش بس كده، ده أنا دفنتكم كمان. تصدق يا فريدة أنا دفنتك بإيدي دول. قالها خالد ناظرا إلى يديه الملفوفتين بالشاش رافعا إياهما إلى السماء، متذكرا هذا اليوم الذي ذهب فيه إلى مقابر عائلته بالورود والأزهار، طالبا من حارس مدفنه فتح قبر العائلة ليدفن فيه أحلامه. فاندهش الرجل معلقا على عقل خالد الضائع، وإن استسلم لأوامره في تحفظ ليقف خالد أمام المدفن المفتوح ليقبر فيه ذكرياته ممسكا بكتاب ربه رغم امتلاكه لقلبه المظلم، فلم يعد يؤمن بالقدير كما كان. فلقد أيقنت له أن خالقه قد ظلمه مرة أخرى عندما أخذ منه كل ما يمتلك قبل أن يداوي جرحه الأول ويتمه في الصغر. لتظل التساؤلات الوجودية تلاحق عقيدته: هل يظلمه الحق العدل؟ وكيف يستطيع الاستمرار في حياته وحيدا دون زوجته وابنته الوحيدة التي رباها بعدما أقنعته بموتهما في عقله، ليشك بوجود خالقه بعد أن أشهدته أنا على ما حرمه منه العدل كذبا ليهمل كتاب ربه، ويغلق القبر المفتوح بهذه الأحجار الثقيلة التي تحبس الأموات في سكنهم الجديد مانعة إياهم من التواصل مع أحبتهم إلا البعض. ظل خالد يضع التراب فوق الأحجار في غضب وهو ينظر للجدران إلى آيات ربه الذي يراه ظالما عكسي أنا مكتشفه الذي عوضه الكثير. أنهى خالد الدفن وسط اندهاش قارئ الكتاب الذي منعه من متابعة التلاوة لمغادرة الإيمان قلبه لأمتلكه أنا. لم ينجح دياب في كسر عزيمة الرائد عادل، وإن استطاع الحصول عما يريد بطريقة أخرى بعدما بث للعالم مقطعا مصورا للرائد عادل مكبلا في قيوده في هذا القفص الحديدي المهين ليعلق أحد أتباع دياب الملثمين في الفيديو متشفيا من الأسير ليصدر للعالم رسالته، ومن بينها والدا الرائد عادل اللذان سقط قلوبهما مع استقبال صورة ابنهما الأسير، لتنهار الأم في البكاء والعويل بينما يتركها زوجها ويذهب في طريقه بقوة مصطنعة إلى إدارة ابنه بوزارة الداخلية ليستقبله اللواء فاروق مواسيا إياه قبل أن يفاجئه والد الرائد عادل بطلب وحيد. عادل ما يغلاش على ربنا يا فاروق بيه، تقدروا تشوفوا شغلكم من غير ما تعملوا لنا حساب، بس طلب الوحيد إن عادل ما يظهرش تاني. أنا استحمل إن ابني يموت مرة، بلاش يموت ألف مرة في عيون أمه كل يوم. تقبل اللواء فاروق طلب الرجل الذي غادر تاركا إياه في همه ليكمل تواصله مع قيادات الجيش ليحسم الأمر الذي كانوا يخططون له منذ فترة طويلة، فلقد جاء وقت الحساب. من شرم الشيخ عاد الصحفي الغامض إلى القس يوحنا مصرا على إكمال الحديث الذي بات على بعد خطوات قليلة من النشر، فلقد كان الصحفي سامي يستمد بعض الأخبار من مختلف المصادر، وإن كان أكثرها أهمية هو مصدره بالمصحة الذي ينقل إليه ما يحدث الآن فيها، حيث كان خالد يتابع قص ما فعل بعدما ترك دفن ذكرياته مع فريدة في قبر والديه قبل أن يتجه إلى ضالته الأخيرة المتبقية، حيث سافر إلى دهب ليستقبله صديقه الوحيد حبيب استقبالا حافلا قبل أن يقص عليه خالد كاذبا خبر وفاة فريدة ليعلن الجميع مواساتهم له، ليسكن خالد نفس غرفة الفندق الذي تزوج فريدة فيه فينتشر خبر العاشق الأرمل بين سكان مدينة دهب ومن بينهم إيفا التي شدتها قصته، فهو رجل وفي لزوجته وابنة أخيه التي رباها خلاف زوجها الذي هرب تاركا إياها وابنته خوفا من المسؤولية، لتتوقف إيفا كثيرا عند ذلك بعقلها الذي سخر الظروف التي قربتهما بالفعل عندما بدأ خالد في البحث عن شقة ليستقر فيها بدلا من الفندق بعدما أصر حبيب أن يشاركه بمرسمه الجديد في دهب لينسى ما آلت إليه ظروفه. يا بونا أنا عايز أفهم إيه علاقة إيفا بالموضوع، قالها الصحفي سامي للقس يوحنا ليبتسم الأخير قائلا: يا ابني حواء دايما هي السر، بلاش الاستعجال بتاعك ده وانت هتفهم كل حاجة. طيب كمل يا بونا بس باختصار لو سمحت. تناهد القس يوحنا وتذكر اليوم الذي ظهرت فيه إيفا في كنيسته عندما أصبحت تظهر كثيرا لبحث طلبها الذي تقدمت به منذ بضع سنوات وإن لم تستطع الحصول على أي إجابة شافية بعد. يا بونا أنا كده السنة السبعة عدت عليا من بعد ما أدم هجرني، متبقي إيه؟ يا إيفا أنت عارفة تصريح الطلاق ده بيبقى صعب على الكنيسة إزاي؟ بس خلاص كده يا بنتي هانت، السبع سنين طالما عدوا يبقى أظن كده شروط القانون المدني والكنيسة خلصت. سيبيني بقى أنا وعدك أشوف الموضوع بنفسي. خرجت إيفا من عند القس يوحنا وهي شاعرة بضيق لتصل إلى مدينة دهب في المساء لتتجه إلى مكتبها الصغير المفتوح دائما في السوق يحرسه جيرانها المخلصون، لتجد هناك خالد الذي كان ينتظرها كالطفل التائه، لتبتسم له إيفا معلقة: هو هيبقى ملك وانت ولا ايه؟ انا صحتي ما تستحملش. ضحك خالد وقال: معلش اصل عرفت انك كنت سايبة ملك عند حبيب وكريستو قلت طب عليك قبل ما تروح لهم. يا سيدي اهلا وسهلا، عايزك بقى توريني شاليهات حلوة مش زي كل مرة. ابتسمت ايفا قائلة: يا خالد انا ما فيش شاليه دهب ما وريته لكش، انت اللي مش عاجبك حاجة، انت اللي مش شايفة شغلك كويس. انا معرفش انا مستحملك ازاي، صدقني بقولك ايه انت شكلك زهقان وعايز تتسلى. الصراحة قالها خالد بطفولة. طيب بص بقى انا هعمل معاك اوفر، عرض يعني. ايه هو ده بقى ستي؟ بص، أنا مش هقول لكريستو إني رجعت، وهسيب لها ملك وهفرجك دهب بجد، بس تعمل حسابك إنك مش هترجع غير بكرة الظهر. يا سلام، هتأخريني على إيه يعني؟ ما حبيب وقف في الدكان بتاعنا. طيب إذا كان كده أنا كمان أقفل الدكان بتاعي. يا حاج، اقفل الدكان معاك، أنا مروحة. قالتها إيفا لجارها ضاحكة، لتغادر هي وخالد السوق إلى الشارع الرئيسي متصلة بأحد السائقين الذي يعرف جنونها، فوصل إليها بعد دقائق معدودة بسيارة نصف نقل. ركب خالد فيها بجانب السائق، بينما رفضت إيفا الجلوس على الأريكة الخلفية، وصعدت إلى منطقة تحميل السيارة السماوية بالخلف، والتي كانت مجهزة ببعض المخدات القطنية للسياح الذين يهون مثل هذا الطابع من التخييم، ليظل خالد ينظر إلى جنونها عبر المرآة الجانبية وهي تنظر ببراءة إلى السماء التي كانت السيارة تقترب منها صعودا إلى تلة الجبال وسط عتمة الليل، ليندهش خالد من حفظ السائق لهذا الطريق الوعر الذي لم يميزه إلا النيران بجانب حافة مطلع الجبل. دقائق من المتعة والسحر عاشها خالد حتى سمع صوت تهليل بدوي بدأ يتعالى مع اقتراب السيارة إلى القمة، حيث توقفت أخيرا لتقفز إيفا منها لتفتح باب خالد المتردد ليترجل معها ناظرا إلى سماء سيناء المحتفظة ببريقها منذ تجلي الخالق إليها. لحظات من الصمت والتأمل مرت بهما قبل أن تسبقه إيفا إلى جلسة عربية تتوسط المكان، ليلحقها خالد منبهرا من سحر المكان والزمان، حيث كان الجميع يحتفلون بعام ميلادي جديد. اقترب من إيفا رجل بدوي بشيشة فاخرة دخنتها إيفا متخلية عن نظامها الرياضي، ليجذب الفضول خالد ليجرب نكهة دخان التفاح العطرة، ليضحك بهستيريا أضحكتها هي الأخرى، ليبدأ عرض الراقص بالنيران، ليتوقف قلب خالد وهو يشاهد هذا الرجل الذي ينفخ في النار وهو يتراقص حولها برشاقة قبل أن يشير للجمهور بالتطوع معه، ليرفض الجميع إلا إيفا التي خرجت بجرأة أدهشت خالد، فيبدأ الرجل الرقص حول خصريها دون أن يرمش لها جفن وسط تهليل الجمهور من السياح الذين فروا من هموم الدنيا إلى مدينة دهب وسحرها، ليظل الجميع في رقصه حول النيران حتى بدأت الشمس صعودها إلى السماء. التاريخ في الوقت الحاضر 13 من أكتوبر الساعة 7 مساء 37. كان السبب الرئيسي الذي دفع خالد في الحديث مع المقدم سيف والدكتور فهد هو استمتاعه بنظرات فريدة له وهو يقص حكايته مع إيفا. يعني أنت دخلت في علاقة مع والدة ملك؟ تساءل الدكتور فهد قبل أن تعلق فريدة في كيد نسائي. بس دي مسيحية. ابتسم خالد مستمتعا وتابع قص يوم جديد في حياته مع إيفا التي خطفت قلبه في البلو هول الساحرة التي توجه إليها بسيارة أخرى من نفس الطراز، وإن رفض خالد في هذا اليوم الجلوس بجوار السائق ليركب بجانبه على ظهر السيارة في الخلف مستمتعا بمغامرته الجديدة، حتى وصلت السيارة إلى منطقة ساحلية ليترجلا من المركبة حال الجميع من السياح الذين جاءوا لحضور نفس التجربة الفريدة التي تبدأ من البلو هول، وهي عبارة عن عين من المياه في غاية العمق، وهي ثاني أكبر مكان في العالم للغطس، وأمامها الكثير من الكافيتريات العربية ومحلات أدوات الغطس التي تزود السياح باحتياجاتهم، لتتصل إيفا بأحد معارفها الذي رتب لها رحلتها، ليتقدم فضول خالد وهو يمشي خلفها في طاعة، ليعبرا ممرا صخريا ضيقا وقف عنده جميع السياح لتبادل الصور الفوتوغرافية أمام تلة صغيرة كتب عليها أهل المنطقة أسماء ضحايا العين من الغطاسين من أنحاء العالم والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في هذه البقعة قبل أن يبدأوا رحلة لم تنتهي بعد داخل عمق مياه الخليج الغامضة. وصلت إيفا أخيرا إلى غايتها، حيث وقفت مجموعة من المراكب القديمة التي تشبه تلك المراكب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية. استقلت إيفا إحداها ومعها خالد، ليبدأ قائد المركب في التحرك بسرعة كبيرة مواجها أمواج البحر الغاضبة، ليتوتر خالد وإن هدأ من روعه اقتراب المركب من الساحل حيث كان يتجه في طريق مواز له، ليستمتع الجميع بمغامرة قصيرة انتهت في نصف ساعة قبل أن يرسو المركب على ساحل جزيرة البلو لاجون، ليترجل مرة أخرى متجهين إلى سيارات رباعية الدفع تنتظر القادمين لتعبر بهم إلى كمبات ساحلية تلتف حول سواحل الجزيرة التي تخلو من أي شيء عدا الجمال، فهي جنة صنعها الخالق على الأرض لأعمرها أنا صخبا. ساعات من الاستجمام والتراخي ساعد على التلاحم النفسي بينهما وهما في هذه الجزيرة التي تحرمهما بأي اتصال بالعالم الخارجي، فلا كهرباء أو شبكة للاتصال هناك، فقط شمس تشع بدفئها للعراة على الساحل. لم يجد كلاهما استعمال شاشات هواتفهم التي تركاها ليمر هذا اليوم بينهم كألف سنة، استغلها في الحديث ليعرف كل منهما أدق أسرار الآخر في استسلام غريب لتلك الطبيعة التي جردتهما من أي فواصل اجتماعية. فمرت الساعات وغابت الشمس وحل الظلام الدامس ليتقارب همسهما أكثر وأكثر، فحاولت أنا استغلال ضعفهما بكل ما أوتيت من قوة لتردعني إيفا بشكل غريب، ليفشل هو في الوصول إلى غايته لتقرر الرحيل مع آخر مركب يغادر المكان قبل منتصف الليل، ليعاودا أدراجهما تحت أشعة القمر في رحلة هادئة جعلت خالد ينطق بما يحاول أن يخفي: أنا بحبك يا إيفا. بس ده ما ينفعش يا خالد، قالها حبيب في استياء وغضب بعدما قص خالد عليه ما شعر. هو إيه اللي ما ينفعش يا حبيب؟ رغم انفتاح حبيب شعر فجأة بغيرة تملكت قلبه الطيب. إيفا مسيحية وانت مسلم، انت بتتكلم ازاي؟ بس ده ما كانش كلامك لما حبيت كريستين واتجوزتها، احرج خالد صديقه الذي صرخ قائلا: في فرق كبير قوي يا خالد، عموما نتكلم لما ارجع من مصر، ويا ريت ما تتهورش لغايه لما نرجع. نرجع؟ انا هاخد كريستين معايا. ليه؟ ما انت دايما بتسيبها هنا، ما انا موجود، قالها خالد شاعرا بتغير ملحوظ في معاملة صديقه الذي حاول تهدئة الحوار قائلا: معلش يا خالد، هي عايزة تيجي معايا تزور أهلها. خرج حبيب ليظل خالد شاردا للحظات محاولا الوصول إلى إيفا هاتفيا وإن لم تجب كعادتها منذ الصباح، ليتحرك ذاهبا إليها في شقتها لتفتح إيفا الباب مندهشة: خالد؟ أيوه خالد. انت اتجننت؟ ايه اللي جابك البيت؟ انت؟ ابتسمت ايفا ليتابع خالد: هتسيبيني كده على الباب؟ ما تخافيش، مش هتحرش بيكي. ادخلته ايفا التي تخلت عن وجهها الخشبي لتقول ساخرة: جرب وشوف هعمل فيك ايه. يا ست الطيب احسن. ممكن بقى تقوليلي مش بتردي عليا ليه؟ اجلست ايفا خالد في صالة استقبال منزلها الصغير المظلم والذي كان بسيط الديكورات هادئ الألوان. عشان ما ينفعش يا خالد، ما ينفعش. اللي ما ينفعش يا إيفا إن بعد ما لقيتك أسيبك، حتى لو عملت أي حاجة هتغير ملتك عشاني يعني؟ ليه لا؟ قالها خالد صادما إيفا التي سقطت على أريكة امتصت صدمتها قبل أن تخرج ملك إليها من الداخل والتي كانت تتصنت على الحوار منذ البداية. هو أنت الداء فيك من زمان يا ملك؟ قالتها نور ساخرة وهي تجالس ملك في غرفتها بالمصحة قبل أن تتابع. طيب، وهي دي كانت أول مرة كنت تشوفي فيها خالد يا ملوكة؟ بس ما كانتش آخر مرة، قالتها ملك بغموض كعادتها وهي تجلس على هذا المقعد الذي يعوق قدميها من الوصول إلى الأرض. أنت غيرت ملتك يا خالد؟ مش قلتلك أنك كافر وتافه وملكش شخصية؟ قالتها فريدة في عصبية من غرفة خالد ليمسك بها الدكتور فهد مستغلا الموقف. بينما حاول المقدم سيف طردهما من الغرفة وإن أوقفته نظرات خالد الذي فهم منها أنه لن يتحدث إلا في وجودها، ليقول في هدوء حرفي: لو سمحت يا مدام فريدة، عشان خالد يتكلم لازم نسمعه، وصدقيني في أرواح كتير واقفة على اللي بيحصل هنا. يعني أنت نصرته؟ قالها سامي إلى القس يوحنا بعصبية ليقول الأخير بهدوء: شوف يا أخ سامي، ولا المسيحية ناقصها مسيحيين ولا الإسلام ناقصه مسلمين، الحاجة الوحيدة اللي ناقصة يا سامي هي الحب. لم يهتم سامي لكلام القس يوحنا ليكرر سؤاله: يعني نصرته؟ أهمل القس يوحنا سؤال سامي ليكرر حديثه بثقة، متذكرا ما حدث في نفس الغرفة منذ زمن طويل عندما جاءه خالد ليستقبله يوحنا بتحفظ شديد لتبدأ حوارات وأسئلة كثيرة استهلكت الكثير والكثير من الوقت. أولا يا خالد، بالنسبة لسؤالك عن جوازك من إيفا، فلا يجوز عندنا زواج المسيحية من ملة تانية، بس إحنا عندنا يجوز المسلم يتجوز من مسيحية، بس ما ينفعش عندكم المسلمة تتجوز من مسيحي. سكت خالد لحظات ليضيف القس يوحنا: الست يا خالد رحم، وعشان كده كل دين بيغير على أرحامه، وبعدين لو أنا مشيت معاك على كلامك لما تخلفوا هتعملوا إيه في ولادكم؟ أنا مش عايز أخلف، أنا هربي ملك، أنا فعلا بحبها جدا وربنا يشهد، بس ده ما يبقاش جواز يا خالد، وبعدين دي حاجة ما تقدرش تأكدها، ولو حصلت هيبقى حالة الولاد إيه؟ بيشوف أبوهم بيصلي وأمهم في الكنيسة، ده شيء مستحيل ينتج عنه جواز سوي. يعني لو اتنصرت المشكلة تتحل؟ من داخل الزنزانة أكمل وحيد حكاية طاهر إلى زميله في الحبس عاصي الليبي: الشيخ دياب كلفني بمهمة جديدة ساعتها. إيه؟ الشيخ دياب كان بيخسر كل يوم حد من رجالتنا، وكان محتاج حد يسند عليه. الكمير؟ بالظبط كده، لما طاهر مشي الجماعة اتأثرت جدا، وهنا جه دوري إن حاول ألاقي طريقة رجع بها طاهر. بعد حوار مطول بين خالد والقس يوحنا، اقتنع الأخير أن رغبة خالد مقتصرة على غرض زواجه من إيفا وليس إيمانا بعقيدة النصرانية، ليقول القس أخيرا: خالد، أنا ما يهمنيش الورق، ما يهمنيش البطاقة، أنا يهمني المسيح، وأنا حقيقي مش شايف استعجال في قرارك ده، خليك معانا، خليك قريب مننا، ولو حسيت إن قرارك ده عن إيمان أنا أول واحد هجري عليك، وعشان أسهل عليك القرار أنت عمرك ما هينفع تتجوز من إيفا حتى لو كنت مسيحي، لغاية ما لقيت الحاجة اللي ممكن ترجع طاهر للجماعة، ومش بس ترجعه، دي كمان تقوي شره أكتر من الأول. قالها وحيد ليجذب فضول عاصي الليبي الذي سأله: إيه؟ عيون نفسينا وصلت لأن خالد في دهب وبيحب بنت مسيحية عايزة تنصره. ابتسم عاصي محييا صديقه الذي اتبع خطاي ونجح. اندهش خالد من كلام القس يوحنا وأسلوبه ليتساءل: ليه يا بونا؟ إيه اللي ممكن يمنعنا ساعتها؟ الكنيسة برضو يا خالد. ليه؟ عشان إيفا لسه متجوزة يا خالد. وقف خالد شاعرا بغدر حبيبته ليهدئ القس يوحنا من روعه قائلا: اقعد يا ابني واسمعني كويس، الجواز ده سر من أسرار الكنيسة، وعشان كده الكنيسة مش بتساعد في هده بسهولة، والمفروض إن زوج إيفا هجرها من أكتر من 7 سنين، وده بيديها الحق المدني بإنها تطلب الطلاق. جلس خالد بالع عن ريقة بعدما وضح القس يوحنا: طيب خلاص، المشكلة؟ المشكلة إن مش كل القوانين دي بتتطبق بسهولة. يعني إيه؟ يعني يا خالد يا ابني أقدر أقولك بخبرتي إن تصريح الجواز عمره ما هيطلع لإيفا، لأن الطلاق ده مش هيتم أبدا في الظروف الحالية. يعني إيه؟ يعني إيفا هتعيش لوحدها طول عمرها؟ طيب هي ليه ما قالت ليش الكلام ده؟ عشان ما تعرفوش يا خالد، عشان لو الأمل مات ممكن نموت وراها يا ابني. يعني انتوا حكمتوا عليها تتراهبن طول حياتها؟ يا ابني محدش بياخد غير نصيبه، بس كده انتوا بتحطوها في خطر، محدش يستحمل يعيش لوحده. عشان كده يا خالد يا ابني ممكن ربنا يكون بعتك ليها عشان يعصمها من اي خطأ. مش فاهم، انت لو بتحب إيفا صحيح لازم الحب ده يبقى حب عذري خالي من اي شهوة. حاول القس يوحنا تحجيمي لأشعر بضيق شديد وأنا أفقد الكثير من صلاحياتي، ليخرج خالد من المكان شاعرا بهم ثقيل، فلقد ظل خالقه يبعد عنه كل ما يحب، مقربا إياه مني في كل خطوة، أو هذا ما ظننت. وقدرت فعلا توصل لطاهر؟ تساءل عاصي الليبي ليبتسم وحيد مجيبا. قدرت بعد ما راقبت خالد وتأكدت من تردده على الكنيسة دايما، خصوصا عشان يقابل قسيس والعياذ بالله اسمه يوحنا. وهو بقى بيجيلك ليه لو ما تنصرش؟ سأل سامي القس يوحنا، الذي أجاب: خالد شخص طيب وجميل، وفعلا سمع كلامي وفضل من أصدقاء إيفا المقربين، وفضل بيجي معها الكنيسة دايما، وعمره ما تخلى عنها ولا عن ملك اللي كانت بتحبه جدا. بس كده؟ لا، خالد كان بدأ يسأل كتير، كان عايز يفهم، زي الطفل اللي بيستكشف جسمه وكل حاجة حواليه. خالد كان بيتعلم وفضل يتعلم. طب واللي بعد كده؟ الرحلة. رحلة الأوتوبيس؟ أيوه، الرحلة دي كانت الكنيسة مرتباها، وكان خالد حضر معايا وأنا بحدد خط سيرها، والطبيعي إن استشعرت الحرج إني موجهش ليه دعوة، خصوصا إني كنت عارف إن إيفا وملك فيها. أيوه، كنت عايزة خالد يطلع معانا رحلة الكنيسة، قالتها ملك لنور بعدما باتت مقربة إليها لتتساءل الأخيرة: يعني خالد كان معاكوا في رحلة الأوتوبيس؟ لا، بس وعد ماما إنه هيجيلنا في نص السكة، وجه فعلا. لما وصلت لطاهر قدر يتأكد من كل كلامي، وعرف كمان إن أخوه طلع رحلة تبع الكنيسة، قالها وحيد بفخر ليسأل عاصي اللي بي: وعمل إيه طاهر؟ التاريخ في الوقت الحاضر 13 أكتوبر، الساعة 8 مساء، 38. من داخل أحد معسكرات دياب في سيناء وصل هو في الميعاد، ليبتسم الجميع مهللين ومكبرين بعودة الكمير الذي توجه إلى مخزن السلاح، ومن خلفه دياب الذي استوقفه: حمد الله على السلامة يا طاهر. أنا الكمير. يبقى ألف حمد الله على السلامة. ما تتبسطش قوي كده، أنا هعمل العملية دي بس. يعني هو أخوك أهم عندك من الإسلام؟ الإسلام؟ أنت صدقت نفسك؟ قالها هو ساخرا: فلم أكن أنا ممن أهتم بالأديان، كافر أنا بجميعها، وعلى هذا عاهدت ربي أن أغويهم أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. غني يا ملك، قالتها إيفا التي وقفت في بداية الحافلة بجانب السائق معطية الطريق ظهرها، فلم يكن لديها الأمل في المستقبل عدا ابنتها الوحيدة ملك التي وقفت متوسطة صديقتيها مارينا وفيبرونيا، تاركة لهما دميتها الصغيرة التي أهدتها إليها أمها في بداية اليوم لتبدأ في الغناء مع تصفيق الجميع، لتمد ملك أمها بالطاقة التي تحتاجها لتكمل مسيرتها في الحياة، حتى وقعت عين الأم عليه، ذلك القادم من بعيد، لتعرفه من فورها مبتسمة له حبا، ليبادرها هو ابتسامته الخبيثة من سيارته رباعية الدفع التي بدأت تقترب من الحافلة التي هدأت من سرعتها بدورها، ليلاحظ الجميع باقي السيارات التي كانت تسير خلفه مندهشين من هذا الزحام قبل أن يتملكهم الهلع ويعمهم الذعر من رؤية وجوههم الملثمة، لتفزع الأم التي ظلت تنظر إليه في رهبة قبل أن يضع هو الآخر قناعه عندما أوقفت جماعته الحافلة، ليترجل هو وتابعوه من سياراتهم متجهين صوب ضحاياهم الجدد. هنا استوعبت الأم الحقيقة، فضمت ملك لتحميها من صراخ الجميع، ليقتحم هو الحافلة شاهرا سلاحه حال أتباعه، لتقول إيفا وهي تخبئ ملك في حضنها: في إيه يا خالد؟ مين دول؟ وليس لحظة؟ أنا مش خالد، قالها هو صافعا إياها على وجهها بقوة، ليقع أرضا فاقدين الوعي، ليبدأ رجاله في تعصيب أعين الجميع الذين استسلموا لتلك القوة الغاشمة، مصلين لمسيحهم أن ينجيهم مما علموا أنهم ملاقوه، قبل أن ينظر هو إلى الجميع باحثا عن من يخصه. اتجه أحد أتباعه إلى مقعد القيادة مزيحا السائق بقوة ليجلس مكانه، وقبل تحركه منعه هو، فلقد كان لا يزال ينتظر شيئا ما. كان مستني مين؟ قالها المقدم سيف لخالد الذي صار ضعيفا من هول ما تذكر، بينما جلس الدكتور فهدي بجانب فريدة التي آلمها المشهد. كان مستنيننا. وانت كنت فين؟ أنا كنت في دهب، وكنت موعد إيفان يحصلهم في وسط الطريق. فين؟ في النقطة اللي هو وصل لهم قبل فيها. ورحت؟ أيوه. يعني أخدوك معاهم؟ دمعت عين خالد مجيبا أيوه. من أمام عيني خالد أخذ هو الجميع بالحافلة واتجه بها إلى الشمال بعدما ألقى جميع هواتفهم الجوالة لتستقبلهم الصحراء بإهمال وجفاء، ليتوقف هو في أحد أوكارهم بعيدا عن الأعين، ليترجل هو آمرا الجميع بالخروج ليجر جماعته الضحايا من أجسادهم، فلقد فقد الجميع وعيهم والإرادة. من الخارج رص خدام الضحايا على الأرض جاثين على ركبهم، ليحاول خالد تحريرهم وإن كان يعجز عن فك قيوده التي شددها هو ليشهده على ما سيفعل، لتدمع عينا خالد عاجزا عن النطق ليبدأ هو في ممارسة عملي من اليسار، فلم نكن أبدا من أهل اليمين، فيخرج بندقيته التي أعشقها حيث كانت قذائفها تفصل الرؤوس عن الأجساد الضعيفة، ليبدأ هو بالضحية الأولى فيسمع باقي الضحايا صوت الصراخ والألم، ليبول الكثير منهم على نفسه ليتابع هو خطوته إلى ضحيته الثانية مطلقا قذيفته الثانية، ويتمايل مترنحا جسد جديد بجانب الأول، لتفوح رائحة البارود ممزوجة بالدماء تخالط الآلام، لينتظر الجميع دورهم كالمواشي التي تنتظر التضحية في عيد المسلمين، ليكمل هو قتل ضحية تلو الأخرى حتى انتهت ذخيرة سلاحه الأول، فأخرج مسدسا من جيبه ليكمل ما بدأه مع انهيار خالد الذي راقب ارتعاش ملك التي كانت الضحية الأخيرة في الصف بجانب أمها إيفا الذي وعد خالد القس يوحنا بحمايتها جاهلا أنه قد يكون سبب هلاكها. كان خدامي يكبرون مع كل ضحية يسقطها هو جاهلين من حقا يخدمون. انتهى هو من أغلب الضحايا وصولا إلى إيفا ليغمد سلاحه. من داخل طرقة المصحة كانت إيفا تمشي حافية القدمين متسللة مرة أخيرة لتكشف نفسها للجميع بعدما تيقنت من حديث خالد وملك وعدم كتمانهما للسر، لتقترب من غرفة خالد وهي تلتف خلفها مع كل خطوة إلى الحارس النائم، لتصل أخيرا إلى تلك الغرفة ممسكة بمقبض الباب لتفتحه قبل أن تسمع بكاء ابنتها فتتوقف من فورها متجهة إلى تلك الغرفة المليئة بالورود من حولها لتقترب مع علو صوت نحيب ملك، حتى وصلت أخيرا إلى هذا الباب الذي فصلها عنها لتكسر صمتها ناطقة اسم ابنتها ملك. سمعت ملك صوت أمها فمسحت دموعها وتركت نور وفتحت الباب بسرعة لتجدها أمامها واقفة في جراحها تطمئنها لترتمي ملك في حضن أمها أمام أنظار الجميع. بعدما أغمد هو سلاحه توقف ليبحث عن خالد بنظره، ثم أخرج سكينا حادا من حزامه وهو يزيل العصابة التي غطت عينيها لتصرخ قائلة خالد. صرخت إيفا باسم خالد الذي نجح في فك قيوده أخيرا ليهرع إليها سريعا بعدما أزاحه هو من أمامها، ليمسك خالد بها أخيرا حاضنا إياها بحنان ودفء. وإن كانت إيفا عاجزة عن النطق فأمسك خالد بوجه حبيبته ليجد يديه ملطختين بالدماء، لينتبه إلى رأسها الذي كاد ينفصل عن جسدها بعدما ذبحها هو قبل أن يصل خالد إليها ليصرخ الأخير ألما صراخا سمعه أهل السماء والأرض. ظل خالد يصرخ متألما من داخل غرفته بالمصحة بعدما تذكر ما كان يتجاهله، بينما كانت فريدة تبكي هي الأخرى مما تسمعه، في حين أمسك المقدم سيف به مثبتا إياه في السرير، ليخرج الدكتور فهد من الغرفة باحثا عن حقيبة عقاقيره ليجد ملك واقفة في الطرقة بجانب غرفة خالد تحتضن السراب، ومن خلفها نور تدمع هي الأخرى لتقترب منها ضامة إياها إلى صدرها. بعدما تمكن خالد من الموقف تركه هو وابتعد حال بقية تابعيه الذين فروا إلى جحورهم، تاركين خالد مع جثة حبيبته وابنتها معصوبة العينين، والتي كانت لا تزال ترتجف وهي تنادي أمها بالاضطراب. ويجد خالد نفسه حائرا، فيدخل ملك إلى الحافلة مزيلا عصابة عينيها، وإن رفضت ملك فتحهما على الواقع، ليأمرها خالد بعدم ترك الحافلة قبل أن يخرج منها ممسكا بجثمان إيفا، ليسير بها بين ضروب الصحراء خطوات عديدة في اتجاه يجهله، ليستقر أخيرا عند شجرة ميتة. ظل خالد يحفر بجانبها مدفنا حقيقيا، عكس القبر الوهمي الذي قبر فيه ذكرياته مع فريدة. توقف خالد جاهلا كيف سيصلي عليها، ليرفع يده إلى السماء باحثا عن ربه، لأعود أنا إليه، فأعيد له رشده قبل أن يظهر هو مرة أخيرة عائدا إليه بعدما ترك أتباعه، ليبحث عن خالد من جديد الذي حاول العثور على شيء وسط الصحراء ليقاتله به، ليبتسم هو راميا إليه بسكين أخذه خالد محاولا قتله، ليبتسم هو قائلا: أخيرا طلع لك صوت، اخرس يا كلب. الشتيمة بتلف تلف وبترجع لصاحبها، قالها هو ساخرا وهو يفادي ضربة سكين خالد، ليمشي في حلقة دائرية عكس عقارب الساعة. قتلتها ليه؟ حرام عليك، عشان تفوق. أفوق من إيه؟ أنا ما كنتش هتجوزها ولا حاجة، ده كان حب عذري. عذري؟ مش بقولك كان لازم تفوق؟ ظل هو يسخر من براءة خالد الذي بدأ الإرهاق يتملكه، بينما هو يتراقص فوق قبر إيفا. ابعد عنها بنجاستك دي، أنا مش نجس، أنت اللي ضعيف. أنا مش ضعيف، الحب ضعف، الحب خالد والدم طاهر. يعني بعد ما دفنت إيفا أخوك طاهر لقاك وجابك هنا وعشان كده مرجعتش لملك؟ قالها المقدم سيف ليتقبل خالد رأيه موافقا قبل أن يتابع: تقدر توصف لي فين المكان ده؟ اعترض الدكتور فهد الذي كان قد أعطى خالد مهدئا منذ قليل: يا فندم لو سمحت، خالد لازم يرتاح بعد الدواء ده شوية. مفيش وقت، صدقني مفيش وقت. أنا كويس وعايز أقول له إيفا مدفونة فين. فين؟ قالها الدكتور فهد بفضول حال نبيل الذي كان يقف خارج الغرفة يتصنت على الحديث، ليتنبه المقدم سيف قائلا: معلش يا دكتور، أنا هحتاج أخد المعلومات دي من خالد لوحدنا، ممكن بعد إذنكم تسيبونا شوية؟ بس يا فندم. ما تخافش يا دكتور فهد، مش هحمل عليه، وواضح أنه متجاوب، مظبوط يا خالد؟ أومأ خالد برأسه موافقا لينسحب الدكتور فهد وفريدة فاتحين الباب، ليجد نبيل يقف متجهما. في حاجة يا نبيل؟ قالها الدكتور فهد وهو يخرج من الغرفة مع فريدة متحركين ناحية غرفة نور. لا يا فندم، حبيت أطمن عليكو، أصلكوا تأخرتوا شويتين. عادي، وإيه المشكلة يعني؟ مفيش مشكلة خالص يا فندم، أنا حبيت كمان أطمنك على حالة نور وملك. عال طيب، أنا هاخد مدام فريدة معايا مكتبي فوق، وإنت خليك هنا لو المقدم سيف احتاج حاجة. حاضر يا فندم. وصل الدكتور فهد مع فريدة إلى باب الطابق الثالث ليخرجا محيين الحارس، لتتوقف فريدة أمام المصعد ليحرج ويضطر الدخول معها للمرة الأولى منذ ورث المصحة عن والده القتيل، ليقف داخل هذا المكان الضيق شاعرا بروحه تصعد إلى السماء، وإن هدأ من روعه ابتسامتها التي جعلته يتناسى. هذا بينما ظل نبيل في ردهة الطابق الثالث وحيدا وينظر حوله مطمئنا من خلو المكان قبل أن يسحبه الفضول إلى باب غرفة خالد ويتوقف أمامه سامعا الكثير قبل أن يقوم باتصال هام. من غرفة القس يوحنا أنهى الرجل حديثه إلى هذا الصحفي الذي استطاع الحصول على فيديو خالد من المصحة بطريقة ما ليستقبل مكالمة هامة. ألو؟ ابتسم الصحفي سامي وأنهى المكالمة بعدما حصل على معلومات جديدة من داخل المصحة، ليتوجه إلى القس يوحنا بجملة أخيرة: أنا متشكر جدا يا بونا، خلاص اتعشت الحمد لله. اتعشت؟ وانت قلت لهم كل ده؟ سأل عاصي زميل محبسه وحيد الذي وضح: لا، بس مش هستحمل العذاب ده تاني. ابتسم عاصي الليبي قائلا: انت عارف ان احنا كده كده هنموت هنا، صح؟ بكى وحيد، فلم يكن قويا حال عاصي صديقي القديم. التاريخ في الوقت الحاضر 13 من أكتوبر، الساعة 9 مساء، 39. عاد الدكتور فهدي إلى فريدة في غرفة والده حاملا كوبين من القهوة ليعطيها أحدهما لتشكره بابتسامة سحرته. أنا بجد سعيد بيك يا مدام فريدة. ضحكت فريدة ساخرة: سعيد بإيه؟ هو أنا ورايا غير النكد؟ أبدا يا فندم، قدرة تحملك. أنا لو في حياتي سند زي كده كنت هبقى أكيد أعظم دكتور نفسي في مصر. ابتسمت فريدة خجلا قائلة: ما هو حضرتك فعلا أعظم دكتور نفسي في مصر. لا، دي مصحة والدي، أنا لسه وارثها عنه من أقل من سنة. البقاء لله يا فندم. كان عيان؟ لا، توفى في حادثة هنا في دهب. قالها وشرد في موت والده لتدمع عيناه قبل أن يضيف: عارفة يا مدام فريدة، والدي عمره ما اقتنع أني ممكن أكون دكتور نفسي، ورغم كده أصر نورث شغفه. بس اسمح لي يا دكتور، الشغف مش بيورث حقيقي، عشان كده عمري ما وثقت في نفسي. بس عارفة، معرفش ليه من ساعة دخول خالد عندنا وأنا بدأت أحس بحاجة بتحركني عشان أكون دكتور، دكتور بجد. شعر بتقلب مزاج فريدة عند سماع اسم خالد ليكمل قائلا: ويمكن الحاجة الحلوة اللي عملها خالد إنه خلانا أشوفك. زاد الدكتور فهد من إحراج فريدة التي ازدادت خدودها حمرة أثارتني كالعادة: حقيقة أنا استغربت الصدمة اللي شفت فيها خالد لما اعتقد إنك ما بقيتش موجودة. دارت في مخيلتي أسئلة كتيرة جدا: إزاي راجل يتعلق بست كده؟ إزاي ممكن يضيع عمره زعلان عليها؟ ولما عرفت إنك عايشة وشفتك ما استغربتش، وما استغربتش برضو ليه هو كان ممكن يتقبل إنك مش موجودة على إنك تكوني موجودة بس مع حد تاني. تنبه نبيل الواقف عند باب غرفة خالد إلى صوت خطوات قريبة وإن خلت الطرق من أي شخص، فترك موقعه وبدأ في البحث عن مصدر الصوت ليلفت نظره إضاءة غرفة حنين، فيهرع إليها ليجدها تقف عند بابها في شرود كعادتها. حنين؟ نظرت حنين إليه قائلة: أنت مين؟ ضحك نبيل قائلا: أنا نبيل، مدير المصحة. دخل أحد عساكر الداخلية إلى زنزانة وحيد وعاصي حاملا الطعام الذي أمر به اللواء فاروق ليجد المكان ساكنا، فلقد جلس كل منهما بعيدا عن الآخر، حيث كان عاصي ينظر إلى سماء خالقه بحثا عن إجابات لأسئلته. وبجوار الحائط المقابل له كان جسد وحيد مستلقيا على الأرض يتلقى الإجابات من السماء التي صعدت روحه إليها لتوها، فيندهش الحارس من شخوص بصر وحيد فيتوجه إليه شاعرا ببرودة جسده متحسسا نبضه المعدوم، ليغلق عينيه وهو يوحد الله بسبابته وسط اندهاش عاصي الذي ظل يبحث عن السماء في سواد سقف الغرفة. خرج الشرطي الذي استلم خدمته منذ فترة قصيرة مكسور القلب، فلقد كان وحيد هو أول حالة وفاة يستقبلها بعقله، ليظل راهبا المشهد الذي تتسيد فيه الملائكة المكان ويردون للأرض أملاكها معيدين للخالق روح عبده، ليحدد وحده مصيره، فالجنة جنته والجحيم أيضا، لأشعر لوهلة بهلاك وإن زادني العذاب إصرارا أن أجمع حولي ما استطعت من صحبة تؤنس وحدتي وأنيني. وصل الشرطي إلى اللواء فاروق الجالس في غرفة الاجتماعات كعادته يخطط للعملية التي تم تحديد موعدها مع غروب شمس اليوم التالي، ليهمس الشرطي في أذنه بخبر موت وحيد جاهلا إذا ما كانت ميتته طبيعية أم أنه قتل أو انتحر. من غرفة حنين تابع نبيل حديثه معها بعدما عادت هي إلى غرفتها لتستلقي على سريرها، ليجلس هو إلى جوارها يراقب عينيها المتناسيتين من حقا هو. أنا كنت راضية بمصيري وبعدل ربنا، كنت عايشة سعيدة مع حب عمري الوحيد. قالتها بتلقائية أسعدت نبيل، وتابعت: بس أهلي مرضيوش بقضاء ربنا، وغلطتي إن سمعت كلامهم. لو ضاع قبر ربنا أنا موافقة، بس يرضى عني. ما تقوليش كده يا حنين، ربنا دايما ليه حكمة، مش هتقدر تفهم أو تحس عشان ما دقتش اللي أنا دقته. أنت عندك أولاد يا أستاذ نبيل؟ أنا ربنا ما رزقنيش من مراتي الأولانية وحب عمري. تنبهت حنين إلى حديث نبيل الذي تابع: بس الحمد لله كرمني من زوجتي التانية بولد وحيد اسمه وحيد، يا عالم هو فين دلوقتي؟ قالها شاعرا بانقباض صدره، جاهلا السبب الذي كنت أعلمه أنا. هي مراتك الأولانية كان اسمها إيه يا أستاذ نبيل؟ حنين. مبتسما قالها لتتلاقى الأنفاس ويجتمع الشمل الذي فرقته الأقدار منذ عشرات السنين، عندما بحثوا عن كل زائل متناسين كل خالد، فكلكم زائلون إلا قلوبكم الطاهرة. تذكرت حنين أخيرا حديث زوجها القديم إليها: مش قلتلك مش هتموت لوحدك أبدا؟ أبدا يا حنين. من غرفته بالفندق استقبل سامي اتصالا من رئيس تحرير جريدته الذي بدا عليه الاندهاش: يا سامي، انت متأكد من اللي بتقوله ده؟ أيوة يا فندم، الكلام ده على مسؤوليتي. يا سامي، المواضيع دي مفهاش مسؤولية، ده هيحطنا في صدام مباشر مع الداخلية. قالها الرجل من مكتبه وهو يقرأ عنوان الخبر الذي أرسله سامي إليه: الطفلة وعم مقاتلها في نفس المكان تحت إشراف الداخلية. أنهى سامي المكالمة وخرج من فندقه في اتجاه السوق ليبحث عن مكان لشخص يعرف الحقيقة كاملة، الشخص الذي آثر الابتعاد حاملا على عاتقه الكثير من الأسرار، ومنهم سر الثالوث الأوحد، فلقد كان مسيحيا طيبا بحق. ذهب سامي بحثا عن حبيب في تلك المدينة الصغيرة ليكمل الجزء المفقود من الصورة. من غرفة خالد استقبل المقدم سيف خبر تأكيد العثور على جثة إيفا بسعادة بالغة، قبل أن يلقي اللواء فاروق على كاهل المقدم سيف خبر تدخل قوات الأمن الذي تم تحديده بعد أقل من 24 ساعة، ليستاء المقدم سيف من انحصار فرصة العثور على زميله الرائد عادل في عداد الناجين، فهو يعرف صعوبة ذلك، ليغلق الخط وهو شارد قبل أن يقول خالد: لقوها؟ لم يجب المقدم سيف وظل شاردا ليكرر خالد: لقوها؟ ها؟ آه لقوها. ممكن تدفنوها كويس؟ في دهاء أجاب المقدم سيف: ممكن تدفنها بنفسك لو تحب. ضم خالد رجليه متقوقعا على نفسه قائلا: بس أنا عيان، ما ينفعش أخرج من هنا. أنت مش عيان يا خالد، أنت لازم تواجه أخوك، ده أحسن علاج ليك. أنت لازم تخرج من سجنك يا خالد، مش عشانك، عشان كل الناس اللي بتحبهم، وعشان إيفا. أنت عايز مني إيه بالظبط؟ ابتسم المقدم سيف ليسرد خطته التي كانت تقتضي خروج خالد من محبسه والذهاب إلى دياب في الموقع الذي حددته الداخلية ليتقمص شخصية طاهر، محاولا تحرير الرائد عادل قبل توجيه القوات العسكرية ضربتها. بالطبع لم يوافق خالد على هذا الحل الذي كان سيعرض حياته للخطر، فلم يكن يعرف أين طاهر الآن، إذ ربما يكون قد وصل قبله إلى الشيخ دياب. وحتى لو حصل كده أخوك عمره ما هيقتلك، لو كان عايزك تموت كان زمانك ميت أصلا. مش هعرف أقنعهم أبدا. ليه لأ؟ ولو عرفت أقنعهم هخليهم يسيبوا الرائد عادل إزاي؟ سيب لنا دي، أنا هخطط كل حاجة وهكون معاك مش هسيبك. حاول أنت بس من هنا لغاية الصبح تخش في شخصية طاهر. حقيقة أنا آسف، مش هعرف أوعدك بحاجة. مش مهم توعدني، المهم تحاول، قالها المقدم سيف وخرج إلى طرقة الطابق الثالث ليقوم باتصال برئيسه، محاولا كسب المزيد من الوقت ليقوم بخطته، إلا أن اللواء فاروق شرح له استحالة تأخير العملية نظرا لخروجها من نطاق صلاحياته لتواجد أطراف عليا بها ليغلق المقدم سيف الخط ويتابع تقدمه إلى الدكتور فهد الذي كان لا يزال يغازل فريدة في غرفة الشرنوبي ليغضبني ويقاطعهما بعدما كنت قد أعددت العدة لمعركة جديدة. أهلا يا سيف بيه، قالها الدكتور فهد وعاد إلى مكانه هروبا من نظراته. مدام فريد احنا أسفين جدا على تعبك معانا، في عربية هترجعك دلوقتي مصر عشان بنتك. حاضر يا فندم، بس بعد إذنك، يا ريت لو هتسافري أي حتة تبلغينا. وأنا علي حكم ولا يا سيادة المقدم؟ أبدا يا مدام فريدة، بس يجوز نحتاج حضرتك مش أكتر. سكتت فريدة وظلت جالسة ليعلق المقدم سيف بحزم. حضرتك هتسافري دلوقتي يا مدام فريدة. أحرجت فريدة وأحمر وجهها ثم وقفت في تردد قائلة: أروح فين يا فندم؟ حضرتك تحت في الاستقبال، زمايلي هيكملوا مع حضرتك. نظرت فريدة إلى الدكتور فهد مودعة إياه ليترك الأخير مكتبه قائلا: اتفضلي يا مدام فريدة، أنا هوصل حضرتك. اعترض المقدم سيف وأمسك يد الدكتور فهد قائلا: معلش يا دكتور، أنا محتاج حضرتك. توقف الدكتور فهد مستسلما قبل أن يمد يده مودعا السيدة التي استطاعت أن تحركني فيه، متقلبا داخل عقله ودمائه لأبدأ في وضع خطته للإيقاع بها من خلال هذا الفهد. فلطالما كانت فريدة بالنسبة لي الملاك الذي ينتشلني من الهلاك، كانت من نقاط ضعفي على هذه الأرض اللعينة، فلا يمكن أن تكون قد خلقت مثلهم من طين، فهذا الجسد الطاهر المثير لا يمكن أن يخلق إلا من نار. ظللت أنا أنظر إليها من خلال هذا الفهد لدقائق كثيرة قبل أن تغادر معبودتي ويعود هو إلى مكتبه منصتا إلى حديث المقدم سيف. من غرفته بالمصحة كان خالد أمام حامل لوحاته ينهي رسمته الأولى التي بدأها من يومه الأول في المصحة، رسمة هذا الكمير الذي يمثلنا جميعا، ليضع خطوطي الأخيرة حيث كانت الحية تلتف حول جسد الأسد والماعز بقوة هائلة لتتلاحم معهما ليتناسوا ثلاثتهم من الجاني ومن الضحية. كانت اللوحة قد ازدادت صخبا وكرها ليوقعها بإمضائه قبل أن يخرج أخيرا عن صمته متحدثا إليه مرة أخرى: كفاية بقى، قالها خالد بحزم ليجيب هو: كفاية ليه؟ أنا تعبت وأنا لسه ما بدأتش. أنا هوقفك، مش هتقدر، أنت ضعيف. أنا مش ضعيف، أنا اللي خلقتك، خلقتني عشان ضعيف، مش زي أخوك. أخويا مش شيطان زيك، أخويا قديس. ها؟ مفيش فينا قديس ولا شيخ المسجد ولا أسيس الكنيسة، ومفيش فينا شياطين زيك، أنتوا اللي شايفيني كده. تقدر تنكر إن أنا اللي خليتك تعرف تعيش مع أخوك؟ سكت خالد ليكمل هو: عمر طاهر ما احترمك أو احترم فنك، كان دايما شايفك عاصي وساذج، كل حاجة حاولت تعملها منعك منها، منعك تدوق الدنيا، منعك تشوف الحياة، منعك تحسها. لو هو قديس انت كان حقك تعيش بني آدم، كان لازم ما يحرمكش تجرب، ولولايا ما كنتش عشت يا خالد، لولايا ما كنتش صبرت لما خد منك حب عمرك. يعني ايه؟ يعني انت خلقتني جواك عشان اقدر اخرجك من ضعفك ومن تحكم اخوك اللي عمل نفسه كبير عليك، انا اللي خليتك تعرف تشوه صورته قدام كل الناس، لولايا كان زمانه لسه مع فريدة، لولايا كان زمان الناس بتسبح بحمده، لولايا كان زمانك ميت في نظر كل الناس.